من الكتاب. طيب افتحوا الكتاب عند علامات الخط، صح؟ انتهينا أمس من علامات النصب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، الذين في المؤخرة الهدوء لو سمحتم. قال المؤلف عليه رحمة الله: علامات الخفض. قال: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. والأصل في المخفوض أن يكون مخفوضا، وعلامة خفضه الكسرة. إذا ما جاءت الكسرة ينوبها الياء، أو ينوب الكسرة الفتحة. قال: وأقول: يمكنك أن تعرف أن الكلمة مخفوضة إذا وجدت فيها واحدا من ثلاثة أشياء: الأول الكسرة وهي الأصل في الخفض، والثاني الياء، والثالث الفتحة، وهما فرعان عن الكسرة، فرعان أي نائبان للكسرة. ولكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة مواضع يكون فيها، وسنذكر ذلك تفصيلا فيما يلي. قال ابن آجروم عليه رحمة الله: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. إذن الكسرة تكون علامة للخفض في كم؟ في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وفي جمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث السالم. قال: وأقول للكسرة ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها علامة، تكون في كل واحد منها علامة على أن الاسم مخفوض. الموضع الأول الاسم المفرد المنصرف، وقد عرفت معنى كونه مفردا. إيش معنى كونه مفرد؟ ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة. قال: ومعنى كونه منصرفا أن الصرف يلحق آخره. ما هو الصرف؟ التنوين. والصرف هو التنوين، نحو سعيت إلى محمد، ونحو رضيت عن علي. أين الشاهد؟ إلى محمد اسم مفرد منصرف مجرور على مجره الكسرة، ورضيت عن علي، علي اسم مفرد منصرف مجرور عنه على مجره الكسرة. قال: ونحو استفدت من معاشرة خالد. خالد ما له؟ اسم مفرد منصرف مجرور على مجره الكسرة، ومعاشرة كذلك اسم مفرد منصرف مجرور على مجره الكسرة. نعم، معاشرة خالد، معاشرة مضاف، خالد مضاف إليه، والمضاف إليه دائما وأبدا مجرور. فهنا من معاشرة خالد، معاشرة مجرور بمن، وخالد مجرور بماذا؟ بالإضافة. واضح هنا إعراب هذه الأمثلة: سعيت إلى محمد، سعيت فعل وفاعل، إلى محمد جار ومجرور، رضيت عن علي نفس الإعراب، استفدت فعل وفاعل، من معاشرة جار مجرور، معاشرة مضاف، خالد مضاف إليه. ونحو أعجبني خلق بكر. أعجب فعل ماض والنون الوقاية والياء مفعول به، وخلق فاعل. أعجبني خلق الفاعل خلق، وخلق مضاف، وبكر مضاف إليه. قال: فكل من محمد وعلي مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وكل من خالد وبكر مخفوض لإضافة ما قبله إليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. ومحمد وعلي وخالد وبكر أسماء مفردة وهي منصرفة للحوق التنوين لها. واضح إلى هنا؟ طيب سؤال: ما الأصل في الأسماء، الصرف أو عدمه؟ الأصل في الأسماء الصرف أو عدم الصرف؟ الصرف، هذا هو الأصل. وعدم الصرف سيأتي معنا لماذا؟ الياء مفعول به، ضمير، سيأتي معنا إن شاء الله الكلام على الضمير. الضمائر كلها إيش؟ مبنية، سيأتي الكلام على الضمير. قال: والموضع الثاني جمع التكسير المنصرف. وقد عرفت مما سبق معنى جمع التكسير، ما تعريفه؟ ما جمع ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مطرده. وعرفت في الموضع الأول هنا معنى كوني منصرفا. إيش معنى كوني منصرف؟ يقبل التنوين. وذلك نحن مررت برجال كرام. أين الشاهد؟ برجال كرام. البحر جر، مررت فعل وفاعل، والبحر جر، ورجال اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة لأنه جمع تكسير منصرف. كيف عرفنا أنه جمع تكسير؟ دل على أكثر من اثنين مع تغير في صيغة مفرده. وكيف عرفنا أنه منصرف؟ قابل التنوين. وكرام صفة، صفة للرجال، وصفة المجرور تكون مجرورة وعلامة جره الكسرة لأنه جمع تكسير منصرف. كرام جمع كريم. قال ونحو رضيت عن أصحاب لنا شجعان. أيش الشاهد؟ أصحاب مجرور على مجره الكسرة لأنه جمع تكسير منصرف. وشجعان كذلك جمع شجاع. أيش؟ شجعان جمع تكسير منصرف جر بالكسرة لأنه صفة لأصحاب. قال فكل من رجال وأصحاب مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. وكل من كرام وشجعان مخفوض لأنه نعت للمخفوض وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. ورجال وأصحاب وكرام وشجعان جموع تكسير وهي منصرفة للحوق التنوين لها. إلى هنا واضح؟ إذن باختصار الاسم المفرد وجمع التكسير إذا كانا منصرفين فعلامة خفضهما الكسرة. ونعيد نقول الاسم المفرد وجمع التكسير يرفعان بالضمة منصرف أو غير منصرف وينصبان بالفتحة ويخفضان بالكسرة إذا كان منصرفين وبالفتحة إذا كان ممنوعين من الصرف. قال الموضع الثالث جمع المؤنث السالم. وقد عرفت مما سبق معنى جمع المؤنث معنى جمع المؤنث السالم. ما تعريفه؟ ما جمع بألف وتاء مزيدتين. وذلك نحن نظرت إلى فتيات مؤدبات. نظرت فعل وفاعل، إلى فتيات جار ومجرور. فتيات جمع مؤنث سالم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم إيش؟ دائما وأبدا منصرف. جمع مؤنث سالم دائما وأبدا. مؤدبات صفة، وصفة المجرور تكون مجرورة. قال ونحو رضيت عن مسلمات قانتات. فكل من فتيات ومسلمات مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. وكل من مؤدبات وقانتات مخفوض لأنه تابع للمخفوض وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. وكل من فتيات ومسلمات ومؤدبات وقانتات جمع مؤنث سالم. طيب سؤال عندك كندي، ما إعراب أيضا؟ أحسن، مفعول مطلق لفعل محذوف. وهنا يعني الأسئلة، قال أسئلة ما هي المواضع التي تدل الكسرة فيها على خفض الاسم؟ ثلاثة: الاسم المفرد المنصرف جمع التكسير المنصرف جمع المتسالم. هذه الأسئلة يجاب عنها في دفتر الأسئلة، وأنت لا تظن أنك ستفلت من الأسئلة ولو وصلنا إلى آخر الكتاب. سنبحث عن الأسئلة من أول الكتاب إلى آخر الكتاب. هذا الأسبوع أهملت أنت في كتابة الأسئلة. في دفتر المتابعة سيكتب المتابع يعني أجاب عن بعض الأسئلة أو أجاب عن 20 سؤال أو عن 50 سؤال على حسب عددها. الباقي سيبقى في ذمتك دين للأسبوع القادم، للأسبوع الذي بعده إلى يوم الاختلاء. يعني الأسئلة ستجيب عنها، ستجيب عنها إلزاميا. ثم معنا وكذلك إعراب الأحاديث معكم في الأسبوع 6 أحاديث تعرب الستة. بقي حديث سيبقى عليك إلى الأسبوع القادم، إلى الأسبوع الذي بعده، إلى آخر الكتاب. واضح؟ قلنا باستثناء من دخل معنا في التحفة ولم يدرس معنا إيش الآجرمية، لا معنا ولا مع غيرنا، فهذا يعفى عنه الإعراب إلى يوم السبت. السبت بعد يومين إذا أخذنا الاسم الذي لا ينصرف سنأخذ حالات الأفعال وتلزم بالإعراب مثلك مثل غيره. يعني معتي في أسبوع واحد، هذا الأسبوع الأول. واضح؟ فخذوا الأمور بجد يا إخوة، القضية قضية تعاون. معكم هنا إخوة الآن يدرسون معنا قد درسوا القط، وبعضهم قد درس المتممة، وبعضهم قد درس في ابن عقيل، وبعضهم يحفظ الألفية. يدرسون معنا الآن، هؤلاء ايش الذي ردهم؟ ما اتقنوا، ما بذل. فكما يقولون، ايش يقول هذا؟ من هذا النازح؟ قم قم نراه. يوسف القاضي ولا من الذي تكلم؟ من؟ ولو ولد الشيخ. طيب انتبهوا معنا، بغض النظر نازح ما هو نازح، المهم ما رجع. اولا رجوعه الى هنا هذا، انتبه معي، انتبه معي حفظك الله، رجوعه لا يدل على يعني كسله او اهماله، الرجل يريد ان يستفيد، ولكنه اخطأ في الدراسة الاولى في الطريقة. قد يكون المدرس الذي درسه من افضل المدرسين، ولكنه لم يمارس الاعراب، لم يعود نفسه على الاعراب، فوصل الى ابن عقيل او الى القط او الى المتممة، فرأى نفسه في ضعف. وكما قال الشاعر: ولم ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فهذا الاخ الذي رجع يدرس ويريد ان يتقن، هذه هي الخيرية، وهذا هو الحق، الذي يعرف القصور من نفسه فيحاول ان يزيله ويحاول ان يكمل نفسه، هذا هو المطلوب. لكن انك تغتر بنفسك، انا وصلت ابن عقيل يعني صعب ارجع، لا، العلم بماذا؟ بالتعلم. والقضية كيف وليس كم، كيف درست وليس كم درست، المطلوب هي ايش؟ الكيفية. فنحن نريد الان انك لا تفكر ان ترجع تدرس مرة اخرى، اذا كانت همتك هكذا فانصحك انك تخرج ومرة اخرى درس. اذا كانت همتك من الان ان تعيد دراسة الكتاب فنصيحة لك ايش؟ ان تخرج واعد الدراسة مرة واحدة. اما انك تدرس من الان وفي نيتك انك تعيد الكتاب، يا اخوة هذا مرض في العقل، هذا مرض في العقل، او ما في الاخ هذا حالة نفسية، يعقد نفسه ويضعف نفسه فوق الواقع. ادرس بنية ان تدرس، ادرس بنية ان تخرج مدرس. وكما يقولون في المثال المشهور: ما ضر المقتول طعن. انت ذاك الذي قد بذلت ساعة للدرس وساعة للمراجعة، ما سيضرك ان تبذل ساعة لماذا؟ للواجبات. وهذه الساعة التي ستبذلها للواجبات الآن ستكفيك إعادة سنة بأكملها في دراسة النحو، أو سنتين أو ثلاث. وجدت الشيخ سعيد اليافعي حفظه الله وعرضت عليه هذا الجدول والكشف الذي للمتابعة، قال: يحمد الله الطالب إذا خرج بسلسلة النحو متقن لها ولو على ثلاث أو أربع سنوات، خير له من أن يبقى ربما عشر سنوات وما قد أتقن أي فن من الفنون. فالقضية والله ما هي قضية تعنت أو قضية، لكن أرى أن هذه هي لصالحكم. درسنا في السلسلة الأولى والحمد لله خرج معنا قرابة 40 أو 35 مدرس، وما زلت أحتفظ بأسمائهم وبأرقامهم، وسجلنا أسمائهم لعبد الحافظ يدرسون، لكن كان عددهم في السلسلة الأولى قرابة 400 طالب، يعني خروج 40 طالب من 400 طالب هذا إيش؟ قليل، هذا يعتبر ضعف، صح أم لا؟ ولو كان هؤلاء 40 الذين خرجوا حفظوا الألفية وجاءوا مئات غيرهم عنده الآلية للتدريس، لكن ليس بمستوى هؤلاء، لكن بصراحة ضعف. بالله عليكم إذا انتهينا من هذه السلسلة وهذا العدد الهائل، يعني قرابة 470 طالب يخرج 70 مدرس و400 أين يتبخرون؟ هذا مستحيل، هذا غلط، صح أم لا؟ لكن نقول يخرج 400 طالب، يخرج منهم من 470 400 مدرس، و70 هؤلاء لو انقطعوا عن طلب العلم أو انقطع عن الدرس أو سافر أو مرض أو شغل أو مات، نقول الله يرحمه، صح أم لا؟ معنا ما يعوض. فيا إخوة شدوا أنفسكم، القضية سهلة. الآن قد طبعنا لكم، أحد الإخوة أمس سمع عند أن قلنا طباعة حالات الأفعال، والذي ما طبع تراسلني أخوين، كل واحد قال سأطبعها على حسابي ولا تذكر اسمي. فالذي أرسل لي الرسالة الأولى قبلت منها الطباعة وطبع قرابة 300 ورقة، والآخر قلنا أنت ابقى إن شاء الله، إذا يسر الله أمر آخر أو أوراق أخرى سنعلمك بها. فمن طبعها نقول له هات ورقة مالك، نقول له جزاه الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته. فالأخ الذي ما عنده ورقة لحالات الأفعال، الذي ما عنده، يأتي بعد الدرس إلى الغربان يأخذ منه، يأتي بعد الدرس يأخذ من الغربان ورقة حالات الأفعال، ونحن سنبدأ بدراستها في يوم الأحد تقريبا أو الاثنين. وهذه الصفحة تعتبر ثلث هذه الصفحة التي فيها حالات الأفعال تعتبر ثلث النحو، والثلث الآخر الحروف كلها مبنية. كم أخذنا يا شباب الآن؟ ثلثين، أخذنا ثلثين، بقي ثلث واحد سيعيننا الله عليه، صح أم لا؟ وهذه الصفحة إيش مكتوب فيها؟ المعربات، الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع الوان سالم، بماذا ترفع، بماذا تنصب، بماذا تخفض، مع أمثلة لها، واضح؟ فحفظكم الله، شدوا أنفسكم وأعينونا على أنفسكم. فالشخص يعني كما ذكر الشيخ الإمام يعني عن بعض السلف أنه قال لم يعبد إله في الأرض كما عبد من؟ الهوى، كما عبد الهوى. فنقول الهوى أيضا ما شتت طلاب العلم عن طلب العلم، ويعني حرمهم من الفوائد ومن طلب العلم ومن الاستفادة من العلم إلا الهوى، عنده مزاجات، عنده تفكيرات خاطئة، يريد أن يشق له طريق لنفسه، لم يمشي على يعني طريق من مضى قبله فيخطئ ويتعثر في الطريق. فيا إخوة، قضية التعاون، المتابعون يتعاونون معنا، والمحضرون يتعاونون معنا، وكل واحد يتعاون مع الآخر. وما جعلنا لك متابع، وجعلنا لك مراجع، وجعلنا لك محضر، إلا من أجل أن نتعاون جميعا على الاستفادة من الكتاب، الاستفادة من الكتاب. أعرف أن بعض الإخوة ما يعجبه يعني الشدة أو المتابعة في الدرس بكثرة، لكن نحن ما نتابع من أجلك أنت، نحن نتابع من أجل الذي عنده فتور، عنده كسل، يحصل له ضعف. أما النشيط فحتى سواء تابع أو لم يتابع هو واثق بنفسه، لا يخاف، صح أم لا؟ طيب افتح الكتاب واصل معنا القراءة. قال: نيابة الياء عن الكسرة. قال: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة، ما ضابطها وما تعريفها؟ حصرها. وفي التثنية والجمع. قال: وأقول للياء ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها دالة على خفض الاسم. الموضع الأول الأسماء الخمسة وقد عرفتها، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، ويلحق بها كذلك هنوك. قال: وعرفت شروط إعرابها مما سبق. شروط عامة أربعة في الجمع، ما هي؟ مفردة، مكبرة، مضافة، إضافته إلى غيرها. شرط خاص بفوك أن يكون خاليا من الميم إلى جانب هذه الأربعة، وذو إلى جانب هذه الأربعة، يشترط أن تكون بمعنى صاحب، وأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. قال: وذلك نحو سلم على أبيك، سلم على أبيك صباح كل يوم، ونحو لا ترفع صوتك على صوت أخيك الأكبر، ما الشاهد؟ أخيك وأبي. ونحو لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا. لذي ما طيب لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا. أيوه أنا إيش قلت؟ الشاهد لذي. طيب هنا لا ترفع، لا ناهية جازمة، ترفع فعل مضارع مجزوم بلا، والفاعل أنت، لا ترفع أنت، لا تلعب أنت، صوتك مفعول به، صوت مضاف الكاف مضاف إليه، على صوتي جار مجرور، صوت مضاف أخيك مضاف إليه مجرور على مجر الياء لأنه من الأسماء الخمسة، أخي مضاف الكاف مضاف إليه، الأكبر صفة لأخيك. لا تكن كذلك، لا ناهية جزمة، تكون فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون، وهو متصرف من كان. أين اسمها؟ ضمير مستتر تقديره لا تكن أنت، ومحبا خبرها. لذي جار مجرور، ذي مضاف المال مضاف إليه، إلا أن يكون مؤدبا. طيب دع إلا، أداة استثناء لكن دعها، أن يكون مؤدبا أن حرف نصب ويكون فعل مضارع منصوب، واسمها ضمير مستتر تقديره أن يكون هو، ومؤدبا خبرها. قال: فكل من أبيك وأخيك وذي المال مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفض الياء والكاف في الأولين ضمير المخاطب، وهي مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض، وكلمة المال في المثال الثالث مضاف إليه أيضا مجرور بالكسرة الظاهرة. الموضع الثاني مما يجر بالياء نيابة عن الكسرة المثنى، وذلك نحو انظر إلى الجنديين، ونحو سلم على الصديقين، فكل من الجنديين والصديقين مخفوض. لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبل المكسور ما بعدها، وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وكل من الجنديين والصديقين مثنى لأنه دال على اثنين. الموضع الثالث من المواضع التي تجر بالياء نيابة عن الكسرة، قال جمع المذكر السالم نحو رضيت عن البكرين، ونحو نظرت إلى المسلمين، لا رضيت عن البكرين، ونحو نظرت إلى المسلمين الخاشعين، فكل من البكرين والمسلمين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفض الياء المكسور ما قبل المفتوح ما بعده، وكل منهما جمع مذكر سالم. إلى هنا واضح؟ تمرينات أجيب عنها في الكتاب. أسئلة: ما هي المواضع التي تكون الياء فيها علامة على خفض الاسم؟ ثلاثة، إلى آخر الأسئلة. قال هنا نيابة الفتحة عن الكسرة، قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض بالاسم الذي لا ينصرف. ما ضابط الاسم الذي لا ينصرف؟ هو الذي لا يقبل التنوين. وأقول للفتحة موضع واحد تكون فيه علامة على خفض الاسم، وهو الاسم الذي لا ينصرف. طيب، درس الاسم الذي لا ينصرف أتركه، سندرسه إن شاء الله في يوم السبت. انتقل، اقلب انتهيتم. علامتا الجزم، الحذف والسكون. قال وللجزم علامتان السكون والحذف. وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة. طيب، خلاصة الاسم الذي لا ينصرف خلاصته أنه هو الذي لا يقبل التنوين ويخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة، سواء كان اسما مفردا أو كان جمع تكسير. هذه الخلاصة. مثاله في الاسم المفرد عن فاطمة، عن عائشة، في جمع تكسير بمساجد، بمصابيح. إلى هنا واضح؟ هذا نائم ولا خاشع ولا ما هو؟ أين كتابك؟ مغلق. هذا دفتر الكتاب. طيب افتح الكتاب ولا تستمع غيب. الآن عندما نقول جاءت هند، لماذا هنا؟ سيأتي معنا درس الاسم الذي لا ينصرف بجميع تفاصيله إن شاء الله، سيأتي معنا، وهو من الدروس السهلة، من الدروس السهلة وإن كان طويلا. خلاصته هذا أن الاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، ومعنى لا ينصرف أي لا يقبل التنوين. قال وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها مجزومة إذا وجدت فيها واحدا من أمرين: الأول السكون وهو العلامة الأصلية للجزم، والثاني الحذف وهو العلامة الفرعية، ولكل واحد من هاتين العلامتين مواضع سنذكرها. مواضع السكون: قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. وأقول للسكون موضع واحد يكون فيه علامة على أن الكلمة مجزومة، وهذا الموضع هو الفعل المضارع الصحيح الآخر. ومعنى كونه صحيح الآخر أن آخره ليس حرفا من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. ومثال الفعل المضارع الصحيح الآخر: يلعب وينجح ويسافر ويعد ويسأل. فإذا قلت لم يلعب علي، الإعراب لم حرف جزم، ويلعب فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر، وعلي فاعل. ولم ينجح بليد، كذلك نفس الإعراب. ولم يسافر أخوك، نفس الإعراب، إلا أن أخاك فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة أو الخمسة. أخو مضاف الكاف مضاف إليه. راشد موجود. قال ولم يعد إبراهيم خالدا، كذلك لم يعد فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه سكون لأنه صحيح على الآخر، وإبراهيم فاعل وخالدا مفعول به. قال ولم يسأل بكر الأستاذ، كذلك نفس الإعراب. فكل من هذه الأفعال مجزوم لسبق حرف الجزم الذي ولم عليه وعلامة جزمه السكون، وكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع صحيح الآخر. كيف عرفنا أنه صحيح الآخر؟ ليس في آخره ألف ولا واو ولا ياء. قال موضع الحذف: قال وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وأقول للحذف موضعان يكون في كل واحد منها دليلا، منهما دليلا وعلامة على جزم الكلمة. الموضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، ومعنى كونه معتل ومعنى كونه معتل نعم، ومعنى كونه إذا جعلنا هنا من إضافة المصدر إلى فاعله سيكون ومعنى كونه معتل الآخر، يعني إلى فاعله أو إذا إلى مفعوله معتل، أن آخره حرف من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. فمثال الفعل المضارع الذي آخره ألف يسعى ويرضى ويهوى وينأى ويشقى ويبقى، ومثال الفعل المضارع الذي آخره واو يدعو ويرجو ويبلو ويسمو ويقسو وينبو. هذه أمثلة من المؤلف لما كان معتلا بالألف ولما كان معتلا بالواو. ومثال الفعل المضارع الذي آخره ياء يعطي ويقضي ويستغشي ويحيي ويلوي ويهدي. فإذا قلت لم يسعى علي إلى المجد فإن يسعى مجزوم مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها، وهو فعل مضارع معتل الآخر. وإذا قلت لم يدعو محمد إلا إلى الحق فإن يدعو فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها. وإذا قلت لم يعطي محمد إلا خالدا فإن يعطي فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها. وقس على ذلك أخواتها. الموضع الثاني الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون، وقد سبق بيانها، وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. قال ومثالها يضربان وتضربان ويضربون وتضربون وتضربين. تقول لم يضربا ولم تضربا ولم يضربوا ولم تضربوا ولم تضربي. فكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم الذي ولم عليه، وعلامة جزمه حذف النون والألف أو الواو أو الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع. التمارين أجيب عنها في الكتاب، وهنا أسئلة ما هي علامات الجزم تجيب عنها في دفترك. طيب طبعا هذه المعربات التي سبق ذكرها المؤلف ذكرها تفصيلا، والآن سيذكرها على سبيل الإجمال لكي يسهل حفظها. قال المعربات، قال فصل: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. وأقول أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الفصل أن يبين على وجه الإجمال حكم ما سبق تفصيله في مواضع الإعراب والمواضع التي سبق ذكر أحكامها في الإعراب تفصيلا ثمانية. يعني المعربات التي ذكرت كم منها؟ ثمانية، وهي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء والمثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. وهذه الأنواع التي هي مواضع الإعراب تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يعرب بالحركات والقسم الثاني يعرب بالحروف. وسيأتي بيان كل نوع منها تفصيلا. المعربات بالحركات كم منها؟ أربعة. قال: فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأقول الحركات ثلاث، وهي الضمة والفتحة والكسرة ويلحق بها السكون، لأن السكون ليس حركة ولكن يلحق بماذا؟ بالحركات، لأنه ضد الحروف. قال: وقد علمت أن المعربات على قسمين: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. وهذا شروع في بيان القسم الأول الذي يعرب بالحركات، وهو أربعة أشياء: الاسم المفرد ومثاله محمد والدرس، من قولك ذاكر محمد الدرس، فذاكر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ومحمد فاعل مرفوع على رفعه الضمة الظاهرة، والدرس مفعول به منصوب على النصب الفتحة الظاهرة، وكل من محمد والدرس اسم مفرد. جمع التكسير: قال ومثاله التلاميذ والدروس، من قولك حفظ التلاميذ الدروس، فحفظ فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، سيأتي إيش معنى مبني على الفتح. والتلاميذ فاعل مرفوع على رفعه الضمة الظاهرة، والدروس مفعول به منصوب على النصب الفتحة الظاهرة، وكل من التلاميذ والدروس جمع تكسير. ثلاثة جمع وأنت سالم ومثال المؤمنات والصلوات من قولك خشع المؤمنات في الصلوات فخشع فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والمؤمنات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وفي حرف جر والصلوات مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة وكل من المؤمنات والصلوات جمع مؤنث سالم. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ومثاله يذهب من قولك يذهب محمد فيذهب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ومحمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. واضح إلى هنا؟ طيب الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات. الأصل في الإعراب ما يعني أو نقول الأصل في المعربات أن تعرب بالحركات. فالأصل في المرفوع أن يرفع بالضمة والمنصوب أن ينصب بالفتحة والمخفوض أن يخفض بالكسرة والمجزوم أن يجزم بالسكون. هذا الأصل. وما خرج عن هذا خرج عن ماذا؟ عن الأصل. فقال هنا الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عنه. قال وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتلزم بالسكون. هذا الأصل. ما رفع بغير الضمة خرج عن الأصل. ما رفع أو ما نصب بغير الفتحة خرج عن الأصل. ما خفض بغير الكسرة خرج عن الأصل. ما جزم بغير السكون خرج عن الأصل. قال وكلها ترفع بالضمة. كلها أي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره. قال وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتلزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة في حالة الرفع لم يخرج شيء، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يلزم بحذف آخره. وأقول الأصل بالأشياء الأربعة التي تعرب بالحركات أن ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتلزم بالسكون. أما الرفع بالضمة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها، فرفع جميعها بالضمة. ومثالها يسافر فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء مرفوع بالضمة، ومحمد اسم مفرد مرفوع بالضمة لأنه فاعل، والأصدقاء جمع تكسير مرفوع بالضمة لأنه معطوف على المرفوع، والمؤمنات جمع مؤنث سالم مرفوع بالضمة لأنه معطوف. قال فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ومحمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وهو اسم مفرد، والأصدقاء مرفوع لأنه معطوف على المرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وهو جمع تكسير، والمؤمنات مرفوع لأنه أيضا معطوف على المرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وهو جمع مؤنث سالم. إذن هذه الأربعة كلها ترفع بالضمة على الأصل لم يخرج شيء. قال وأما النصب بالفتحة فإنها كلها جاءت على ما هو الأصل فيها ما عدا جمع المؤنث السالم فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. ومثالها لن أخالف محمدا والأصدقاء والمؤمنات. فأخالف فعل مضارع منصب بلن وعلى نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا؟ لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء، ومحمدا مفعول به منصوب على من تصل الفتحة الظاهرة أيضا وهو اسم مفرد كما علمت، والأصدقاء منصوب لأنه معطوف على المنصوب على من تصل الفتحة الظاهرة أيضا وهو جمع تكسير كما علمت، والمؤمنات منصوب لأنه معطوف على المنصوب أيضا وعلامة نصب الكسرة أيضا نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. إذن في حالة النصب ماذا خرج؟ جمع مؤنث سالم. وكل هذا التكرار من المؤلف يريد ماذا؟ أن تحفظ وتفهم. قالوا أن الخفض بالكسرة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها ما عدا الفعل المضارع فإنه لا يخفض أصلا. الأفعال ماذا؟ لا تخفض. وما عدا الاسم الذي لا ينصرف هنا إذا جاءت عدا وقبلها ما فما بعدها يجب فيه النص لا يجوز الجر. وما عدا الاسم الذي لا ينصرف فإنه يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة. ومثالها مررت بمحمد والرجال والمؤمنات وأحمد. أحمد ممنوع من الصرف. كيف ممنوع من الصرف وأنت قلت لنا أسماء الإناث؟ هذا مثال، هذا أسماء الإناث مثال، وأحمد كذلك ممنوع من الصرف. لماذا؟ ما العلة؟ ما السبب؟ ستأتي. قال فمررت فعل وفاعل والباء حرف خفض، ومحمد مخفوض بالباء وعلم خفضه الكسرة الظاهرة وهو اسم مفرد منصرف كما عرف، والرجال مخفوض لأنه معطوب على المخفوض وعلم خفضه الكسرة الظاهرة وهو جمع تكسير منصرف كما عرفت أيضا، والمؤمنات مخفوض لأنه معطوب على المخفوض أيضا وعلم خفضه الكسرة وهو جمع مؤنث سالم كما عرفت أيضا، وأحمد مخفوض لأنه معطوب على المخفوض أيضا وعلم خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل. إيش معنى العالمية وزن الفعل؟ ستأتي معنا في الدرس الذي شرحناه. وأما الجزم بالسكون فأنت تعلم أن الجزم مختص بالفعل المضارع، فإن كان صحيح الآخر فإن جزمه بالسكون كما هو الأصل بالجزم. ومثال لم يسابر خالد، فلم حرف نفي وجزم وقلب. هذا ما درستم. إذن احفظ، لم حرف جزم ونفي وقلب سيأتي معنا في الجوازم. ويسافر فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون، وخالد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. وإن كان الفعل المضارع معتل الآخر كان جزمه بحذف حرف العلة. ومثال لم يسعى بكر، ولم يدعو ولم يقضي، فكل من يسعى ويدعو ويقضي فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف وعلامة جزمه حذف الألف وعلامة جزمه حذف الألف. من يسعى والفتحة قبلها دليل عليها، وحذف الواو من يدعو والضمة قبلها دليل عليها، وحذف الياء من يقضي والكسرة قبلها دليل عليها. واضح؟ بقي قليل. قال: المعربات بالحروف. قال: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. وأقول القسم الثاني من المعربات الأشياء التي تعرب بالحروف، والحروف التي تكون علامة للإعراب أربعة، وهي الألف والواو والياء والنون. واضح؟ والذي يعرب بهذه الحروف أربعة أشياء: التثنية والمراد بها المثنى، ومثاله المصران والمحمدان والبكران والرجلان. اثنان: جمع المذكر السالم، ومثاله المسلمون والبكرون والمحمدون. ثلاثة: الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذومال، وزد إليها هنوك. أربعة: الأفعال الخمسة، ومثالها يضربان وتكتبان ويفهمون وتحفظون وتسهرين. وسيأتي بيان إعراب كل واحد من هذه الأشياء الأربعة تفصيلا. قال: إعراب المثنى. قال: فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. احفظ حفظا. الاسم المفرد جمع التكسير يرفعان بالضمة، ينصبان بالفتحة، يخفضان بالكسرة إذا كان منصرفين، وبالفتحة إذا كان ممنوعين من الصرف. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويخفض بالكسرة. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر، وبحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. الآن المثنى يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء. جمع المذكر سالم يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. الأسماء الخمسة ترفع بالواو تنصب بالألف تخفض بالياء. الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. قال: فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. وأقول: الأول من الأشياء التي تعرب بالحروف التثنية، وهي المثنى كما علمت، وقد عرفت فيما سبق تعريف المثنى. ما تعريفه؟ ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف. وحكمه أن يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وينصب ويخفض بالياء المفتوح ما قبل المكسور ما بعد نيابة عن الفتحة والكسرة، ويوصل به بعد الألف أو الياء نون تكون عوضا عن التنوين الذي يكون في الاسم المفرد، ولا تحذفان هذه النون إلا عند الإضافة. ستأتي معنا فائدة أشر على قولي ولا تحذف هذه النون إلا عند الإضافة، واكتب أشر عليها واكتب. نون التثنية ونون الجمع لا تحذف إلا للإضافة. نون التثنية ونون جمع المذكر السالم لا تحذف إلا للإضافة. نون التثنية نون المثنى يعني ونون جمع المذكر سالم لا تحذف إلا للإضافة، لأن الإضافة والتنوين لا يجتمعان، فكذلك ما هو عوض عن التنوين. وهذه المسألة ستأتي معنا. نون التثنية ونون جمع المذكر سالم لا تحذف إلا مع الإضافة. لماذا؟ لأن هذه النون عوض عن من؟ عن التنوين، والتنوين لا يجتمع مع من؟ مع الإضافة. قال الشاعر: كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحل مكاني. فمثلا الآن انتبه معي، هات القلم. الآن غلام، لو قلنا جاء غلام، منون أم غير منون؟ منون، صح أم لا؟ نون أم لا يا شباب؟ غلام، ورأيت غلاما ومررت بغلام. لو أضفنا غلام فنقول جاء غلام زيد، ولا يصح أن نقول جاء غلام زيد، لأن الإضافة والتنوين لا يجتمعان. فإذا جاء المضاف إليه فالمضاف الذي هو الأول لا ينون، فتقول جاء غلام زيد ورأيت غلام زيد ومررت بغلام زيد، ولا يصح أن تقول غلام زيد لأن الإضافة والتنوين لا يجتمعان. إيش قال الشاعر؟ كأني إضافة، كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحل مكان. المثنى غلامان، هكذا غلامان، صح أم لا؟ هذه النون عوض عن من يا شباب؟ عن التنوين، فإذا أضيف فهذه النون تحذف. فلو قلنا غلاما زيد ولا يصح أن نقول غلامان زيد، فالتنوين والإضافة لا يجتمعان. كذلك التنوين كذلك ما هو عوض عن التنوين كنون المثنى لا تجتمع مع من؟ مع الإضافة. فتقول غلامان، جاء غلامان، لكن إذا أضفناها نقول جاء غلاما زيد. طيب، ولو قلنا مثلا مسلمون، هذه النون يا شباب عوض عن من؟ عن التنوين، فلو أضفناها سنحذف النون، سنحذف النون، فنقول مثلا جاء مسلمو أمريكا. أما قريش الآن كلهم مسلمون، تبه، جاء مسلمو أمريكا، ولا يصح أن نقول مسلمون أمريكا. فهمتم هذه الفائدة؟ الحمد لله. ما فهمت؟ ألغيها من رأسك، ستأتي معنا في وقتها. واضح؟ كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحل مكان. إن فهمتم هذه الفائدة فالحمد لله. أين استذهب؟ ها؟ مشغول؟ لا تكن ترد على الجوال في الدرس. يلا اذهب، لا يخرجن أحد بعد الآن. طيب نكمل. أشرتم عليها صح؟ انتظر معي الورقة. إعراب المثنى. قال: فمثال المثنى المرفوع: حضر القاضيان وقال رجلان، فكل من القاضيان ورجلان مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال المثنى المنصوب: أحب المؤدبين وأكره المتكاتلين، فكل من المؤدبين والمتكاتلين منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصب الياء المفتوح ما قبل المكسور ما بعد نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال المثنى المخفوض: نظرت إلى الفارسين على الفرسين، فكل من الفارسين والفرسين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفض الياء المفتوح ما قبل المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إعراب جمع المذكر السالم. قال: وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. وأقول الثاني: من الأشياء التي تعرف بالحروف جمع المذكر السالم، وقد عرفت فيما سبق تعريف جمع المذكر السالم وحكمه أن يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب ويخفض بالياء المكسور ما قبل المفتوح ما بعد نيابة عن الفتحة والكسرة، ويوصل بعد ويوصل به بعد الواو أو الياء نون، تكون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد، وتحذف هذه النون عند الإضافة كنون المثنى. ممكن أن تكتب، اكتب مثل مسلمو أمريكا، اكتب مثل مسلمو أمريكا، جاء مسلمو أمريكا، جاء مسلمو أمريكا، ورأيت مسلمي أمريكا. احذف النون فقط. طيب، قال: فمثال جمع المذكر السالم المرفوع: حضر المسلمون وأفلح الآمرون بالمعروف، فكل من المسلمون والآمرون مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال جمع المذكر السالم المنصوب: رأيت المسلمين واحترمت الآمرين بالمعروف، فكل من المسلمين والآمرين منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصب الياء المكسور ما قبل المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال جمع المذكر السالم المخفوض: اتصلت بالآمرين بالمعروف ورضي الله عن المؤمنين، فكل من الآمرين والمؤمنين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إعراب الأسماء الخمسة. قال: وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وأقول: الثالث من الأشياء التي تعرب بالحروف الأسماء الخمسة، وقد سبق بيانها وبيان شروط إعرابها هذا الإعراب. وحكمها أن ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتخفض بالياء نيابة عن الكسرة. فمثال الأسماء الخمسة المرفوعة: إذا أمرك أبوك فأطعه، وحضر أخوك من سفره، فكل من أبوك وأخوك مرفوع لأنه فاعل، وعدم ترفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض. ومثال الأسماء الخمسة المنصوبة: أطع أباك وأحبب أخاك، فكل من أباك وأخاك منصوب لأنه مفعول به، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر كما سبق، في محل جر كما سبق. ومثال الأسماء الخمسة المخفوضة: استمع إلى أبيك وأشفق إلى أبيك وأشفق على أخيك، فكل من أبيك وأخيك مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفض الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه كما سبق. إعراب الأفعال الخمسة: قال: وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. قال: وأقول الرابع من الأشياء التي تعرف بالحروف الأفعال الخمسة، وقد عرفت فيما سبق حقيقة الأفعال الخمسة وحكمها أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة وتنصب وتلزم بحذف هذه النون نيابة عن الفتحة أو السكون. فمثال الأفعال الخمسة المرفوعة: تكتبان وتفهمان، وكذلك تكتبون وتفهمون وتكتبين وتفهمين، فكل منهما فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون، والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومثال الأفعال الخمسة المنصوبة: لن تحزنا ولن تفشلا، فكل منهما فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون، والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومثال الأفعال الخمسة المجزومة: لم تذاكرا لم تفهما، فكل منهما فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون، والألف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. طيب انتهينا إن شاء الله. انتبه معي لا يخرجن أحد، هذا التنبيه، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني: هات الكشف الأخ نبيل، الآن اذهب إلى المؤخرة، ابقى في المؤخرة لكي تستلم الكشوف من من؟ من المحضرين، وترفع لي بأسماء الغائبين. أنتم معنا؟ من الذي معه كشف؟ من المحضر بدله؟ أنت حضرت بدل حميد، خلاص تسلم الكشف، قلنا لا يخرجن أحد. أنتم معي؟ انتظر حضركم الله، انتظروا حضركم الله يا قوم، انتظروا. هدأتم؟ هدأ انتهى يعني، تنفستم؟ اذهب انت للمؤخرة لوحدك. هذا الاخ عبد الرحمن البازلي يقول: من وجد دفتر يأتي به الى هنا باسمه. طيب انتظر معي، دعوا الاوراق، دعي الاوراق. كان في رأسي أشياء طيرتموها. الغرباني سيذهب الآن إلى المؤخرة، هات الأوراق التي فيها التسجيل لس كلها، هات الكل كلها، خلاص اذهب بالحالات. الذي ما عنده حالات الأفعال يمر على الغرباني ويأخذ منه، الذي ما عنده والذي عنده يكفي. انتظروا معنا يا والد، اجلس الله يحفظك، اجلسوا جميعا. هذا الأمر الأول، الحالة الذي ما عنده حالات الأفعال يأخذها من من؟ من الأخ محمد الغرباني. الكشوف تسلم للأخ نبيل المصباحي. المتابعون قفوا، من كان متابع معه كشف متابعة يقف، من كان معه كشف متابعة يقف. أعطيناه كشف يتابع الطلاب، أنت أعطيناه. من كان معه كشف متابعة ليس كشف تحضير. سجلتم أسماء أصحابكم أم لا؟ من الذي ما رضى؟ طيب الباقون الذي ما حضر من أصحاب عتمة، ما سجل ما تعاون معك، المسألة سهلة، ارفع لي يوم السبت اسمه ونحن نتفاهم معه. المتابعون في يوم السبت الله يحفظكم، يأتي وكل واحد قد جهز الكشف الذي معه، وابدأ بمتابعة واجباتهم. أنت معي، تتابع الواجبات، تتابع الإعرابات، تتابع حضورهم وغيابهم من عند المحضر، وحضورهم وغيابهم عند من؟ المراجع. اجلسوا. المراجعون أكثرهم إلى الآن مهمل، أكثر المراجعين إلا من رحم الله، ما قد سجل أصحابه وما بدأ يتابعهم يتابع أصحابه، فكيف الحل؟ يعني تريدون يد واحدة كما يقولون أو جناح واحد لا يطير، لا يطير به الطائر، ويد واحدة لا تصفق، صح أم لا؟ فكون المدرس هو الذي يتابع فقط ما سيحصل الخير، لابد أن نتابع جميعا. فكل مراجع ما سجل أسماء أصحابه في دفتر يقوم، كل مراجع ما سجل أسماء أصحابه سجلهم وحضرهم يوميا، وانظر من حفظ المت، سمع لهم المت، من حفظ الشواهد، من أعرب، من كتب، أن تكون عون لمن؟ للمتابع. طيب المتابعون هؤلاء، المتابعون الآن من معه كشف متابعة يأتي بعد الدرس أعطيه ورقة من هذه يسجل لي اسمه، لأني أنا المتابع على من؟ على المتابعين، فسأتابع المتابعين، فإذا كان المتابع مهتم سيهتم من؟ غيرهم. إلى هنا واضح؟ طيب انتظر معي، من كان من غير ريمة ومن غير وصاب يخرج، وأصحاب ريمة يبقون هنا وأصحاب وصاب هنا، رجاء بهدوء وبسرعة. أصحاب وصاب هنا سهل، ريمة هنا عن اليمين، وأصحاب وصاب هنا في الجهة اليسرى. تريد من هذا؟ خذ قطعها. إذا